معشرات، لأن الله يقول وآت الحق يوم حصاد، فلا يشترط لذلك الحول. فلو كان عند الإنسان نخل أو ثمرة تخرج في العام مرتين، هل ننتظر الحول؟ لا، ما ننتظر الحول، وآت الحق يوم حصاد. نعم. ستمر بنا ان شاء الله في المساله في قولان للعلماء. بعض العلماء يلحقها يلحق المعادن بالخارج من الارض، وان الزكاه تجي في كل خارج من الارض سواء كان الحبوب والثمار او ما غير ذلك. وبعض العلماء يقول لم يثبت دليل على المعادن ولا زكاه فيها، انما قال ان سنه في المكان الخمس، وسنذكر ان شاء الله هذه المساله في بابها. ليس كل من حال عليه الحق، شخص يا اخوان مثلا صار واجه اليك، شخص عنده 40 شاة يعلفها كل النور فدية، كل دان تضيف وتولد ونستفيد من لبنها، كم فيها 40 شاة؟ زود 4 تجد انه يستفيد من لبنها واولادها يذبحها. أول الصورة اللي جاءت معنا الآن يعرفها ويتعب عليها، ولكن يستفيد من لبنها ومن ولدها. كم فيها؟ يا شاب كيف؟ وين؟ ما فيها، ليش ما فيها؟ نعم، لأن الحديث ورد في السابق. جيد. طيب آخر 40 صار موجه إليك. 40 عنده تعجب بها. تاجر عنده 40 تاجر يبيع بها 20 هي 10 واحد. ما هي زكاة حر التجارة؟ وهذه اشترط تبلغ 40 من التجارة، تكون عنده واحدة تجي فيها زكاة. نعم، لأن هذه طيب ما هو شرط وجود الزكاة في الغلب؟ أنت تكون سائمة، يعني ما معنى سائمة أصلا؟ يعني راعي، سائمة أو راعي، يعني من اشترط ذلك الترعة الحول، وأن يحول الحول على جميع 40 أوسط عنده 39 طبعا، وقبل شهر تحصل على الداء، ثم حال الحول على 40 هل تجب عليه الزكاة؟ نعم، لا تجب عليه. النتائج تابع للأصل، لكن لو كان عند 39 ثم جاءت هدية واحدة هل تجب عليه الزكاة؟ لا، ما تجب عليه الزكاة. نعم. رضي الله عنه، مع أن هذا الإمداد الذي ولد في خلال هذا العام لم يحل عليه الحول، وأيضا لا يشترط الحول بوجوب زكاة الربح الذي يحصل بمال الإنسان الذي بلغ نصابه. نعم، لا يشترط في هذا، الإنسان عنده دكان، شخص عنده دكان يبيع عليه الثمن، حال عليه الحول يخرج كل ما عنده، حتى لو ربح في هذا الصباح وفي هذا اليوم يخرج تبعه لماله، لان هذا من اين اتى الربح؟ مما فيما مضى، هذا يدخل وهذا يخرج، لذلك لا يشترط في هذا الربح يحول عليه الحول. نعم. عفى الله عنه، الذي يحصل الربح الذي يحصل بمال الانسان الذي بلغ نصابه فما حصل في هذا المال بالربح في اثناء الحول وجب انفاذ زكاه في عند انفاذ زكاه النصاب. ولو لم يحل الحول على مال الربح فمتى تولى شخصا اشتراط بمئة ألف وقبل تمام الحول أصبح المساوي بمئتي ألف وجب عليه إيقاف زكاة مئتي ألف مع أن الربح لم يحل على الحول. نعم، لكن هذا يشترط فيه أن تكون الأرض معدة للتجارة، الذي يشترط في هذا أن تكون الأرض معدة للتجارة، أو لو أن هي ما عندها التجارة فأنا عندي أرض وزم بيعها أستفيد من ثمنها، إما بتجارة الثمن أو أزوج الإبن أو أريد أن أشتري بيتا، فأحاول على هذا الأمر أبدأ فيها. هذا لا زكاة فيها، فقد نفرق بين ما أعد للبيع وبين ما أعد للتجارة. ما أعد للبيع زكاة فيه، مما لم تشتري للتجارة، أما ما أعد للتجارة والتكسب هذا هو الزكاة. لجاب السائمة وحول رب التجارة والعروض حول رفضه ما كبت وقد يتدنى جابع ليصيب فولد منه. أما ما لم يكن من النتاج ورب التجارة الرافض أو التفاعل في الشهر وما يأكل الإنسان بين ما يسر إليه لم يكن من عطاء مكافأة أو عادة سلمية كالتي تسمى الملاء، وما يكتسب الإنسان بعمل يده وما يرد من قريب له ونحو ذلك، كل هذا لا تجد به زكاة حتى يحول عليه الحول وهو عند مالكه. ولا تجد زكاة إلا في أربعة أنواع: السائمة البهيمة الأنعام والقارب الأرض والأكمام وعروض التجارة. نعم، هذا قول. القول الثاني أن الزكاة لا تجد في كل قارب من الأرض، وإنما تجد فقط في الحبوب والثمار. وهذا مذهب الطائفة من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين. قد كان الحسن وغيره يفتون بهذا القول، وأفتى به طائفة من أهل الطائف. نعم. الإنسان من أداة نوراني، ولا فيما يسكن من منازل مبنية أو منازل جائزة متنقلة، ولا فيما ينفق من حيوان أو سيارة أو طائرة، ولا في معدات تستعمل شركة مؤسسة في عمل مقاولات. لا للدولة يومين للحديث ليس على المسلم صدقة في عهد ولا في فرح، متفق عليه، ولأن نفت عن ذلك تجارة. وكذلك لا زكاة فيما يبتليه الإنسان ويدخر عنده يزيد في أمر الأرض وفي الحاجة ولغير ذلك، سواء كان من النوادر إذا كانت من الغيزات والفضة وما يقصد مقامهما كالأوراق النقدية، أو من الحيوانات أو من الأسلحة أو من غيرها مما لم يعد للتجارة. وكذلك لا زكاة في آلات الصباغ والحداد وركوب المحلات التجارية وآلات المصانع ونحوها، ولا في الأراضي التي يزرعها أصحابها، ولا في الأراضي الوراثة المصانع التي يعمل فيها، ولا في سيارات التأجير اليوم لا زكاة في أعيان. سيارات التأجير لا زكاة في أعيان، إنما الزكاة في ريعها. إذا حال الحول وعنده شيء من هذا المال يضمه إلى ماله ويزكيهما جميعا، لا يشترط أن هذا المال من على الدور التابع لما قبله، وهذا من النمى يضم إلى ماله ويزكيه. نعم. ولا في أنزاك مقاسمات والمنات والطاعم ونحو ذلك ما لا يباع. وكذلك لا زكاة في الأثمار التي تؤمن ببيع لبنها ومستقاته، كما هو أفعل في الشركات التي تبيع الأثمار والحليب ومستقاتهما، ولا زكاة أيضا وفي المباني والمزارع التي تربى فيها الأبقار. وكذلك لا زكاة في المباني وآلاف المحروقات المحروقات التي تعد لبيع المحروقات البنزين وغيره. كذلك لا زكاة في البقر التي تعد الاستفادة من لبنها وهو يعرفها ولا ترعى أكثر الكلب، لا زكاة في ذاتها، إنما زكاة فيما يخرج منها. نعم. إذا حال عليه الحول. نعم. عبد الله الفوزاني فيما زكاة في عموم التجارة في تفصيل كلام في زكاة ما أعد للبيع من بعض الأشياء السابقة إن شاء الله تعالى. سنتبع إن شاء الله في مسألة زكاة العروض أن نرجع دائما الجانب الغالب في مصلحة التاجر، بخلاف زكاة بهيمة الأنعام والثمار، سنرجع جانب الذي يستفيد من الفقير. السبب أن زكاة الثمار وزكاة الأنعام مطلقة عليها أنها قطعية، بخلاف عروض التجارة لأن في ذلك، ما دام فيها خلاف سنرجع جانب مصلحة التاجر على مصلحة الفقير، والعكس مسألة أخرى المتفق عليه. نعم. وكذلك لا زكاة بما عند الاتجار انتبه العمارات من الزكاة في مدوجة ولا في طائرات أو سبيل مدوجة لمن يستخدمها أو يركب أو يركب فيها الناس أو يركب فيها الناس أو يحملون أو يحملون فيها أو يحملون فيها في عمارات أو في أجرة. نعم، هذا بس الشريعة سمحت فيها، لأنه لو وجدوا زكاة في أحيانها لحصل الناس ضرر عظيم، وربما تعمر التجارات ونكل الكثير على البيع وعلى الشراء، لان الاربع سوف تذهب في النهايه لزكاه الاعيان. حضرت على من سيارات صغيره وحافلات او ناقلات تؤجر معدات زراعيه معدات سلكه تؤجر معدات من الورج او اثاث تؤجر كاثاث المحلات التي وجبوا المحلات التي وجبوا بالحفلات Yeah.